لا الكتابة ريحتك يعني ما حكيتش والله في الاول. ما انا عارف انت ما حكيتيش خالص. زي دلوقتي المره اللي فاتت، لا حتى قبل ما اجي لحضرتك، قبل ما اكتب المره اللي فاتت ما كنتش عارفه في الاكل خالص، بس في يومين حصل فيهم ثغره بنت فيهم مش سنه. فعلا تعبت وساعتها بقول لك على حاجه، انا جسمي نضف من الحاجات دي ومش متقبل. مش هقعد اطردها. بص يا بابا، مش هيتقبلها. اصل هو انت النهارده الجسم النظيف غير الجسم الملوث. لا ده انا هنجيبه دلوقتي ان شاء الله. عشان الناس، بصي الناس هم فهموا الكونسبت. السلام عليكم ساره، ازيك؟ عاملين ايه؟ احنا معانا النهارده نجمه والله العظيم. بس ثانيه واحده هقول لها حاجه. هو الناس بتقول لي اشمعنى التوست؟ طب ما هو يا جماعه، ما هو انا اكيد التوصيات اللي بقولها دي زي ما جانبها دراسه وعلم، جانبها كمان تجربه. شركة تانية. تعبتي؟ امساك. عرفتي بقى؟ يبقى معنى كده ان انا ما بوصف حاجة معينة، انا قاصد بالظبط. لازم يكون فيها تجربة. يا ست البنات جابت لي مخبوزات بدي جوز الهند. قعدت 6 ايام متبهدل، اقسم بالله قاعد عضلاتي تعباني، يعني انا الله يسامحها بقى، وجالي برد بعديها. النظام ده مش بيخسس؟ لا بيخسس. احنا معانا الاستاذه غاده هتتكلم هي النهارده، انا مش هتكلم. استاذه غاده حاله من اجمل الحالات اللي عدت عليا جد. دي ثالث مره نتقابل، وان شاء الله ان شاء الله هتبقى اخر مره نتقابل دكتور وعينه اصلا، هي صديقتي على القطاع الشخصي يعني. خلاص؟ وهي جايه لي النهارده بجدول انا ما شفتش في حياتي حاجه شبهها كده، حاجه في منتهى الاحترام بصراحه والله العظيم، يعني انا ما لياش تعليق سنتي. خلاص هتحكي، هي هتتكلم معانا كلمتين وتقول توصياتها هي بدليل خبرتها، لان احنا طبعا دخلنا انا وهي في ديبيت كذا مره، وروح وهات وخد واستفسارات وخناقه، يعني مش خناقه، انا بطبيعتي نرفي عالي، وهي الظاهر كمان نرفها عالي، ما طولناش في التاتش، خلصناه في اخر الجلسه. يعني هتتكلم معاكم الاستاذه غاده محمود، وهي مشرفانا النهارده، كانت اول مره تجيلي في العياده هنا. بس بصراحه انا النهارده من اشد الناس سعاده، الحمد لله الحمد لله، ربنا يتم شفاها على خير يا رب. اتفضلي يا ست. مساء الخير على حضراتكم جميعا. انا كنت متابعه مع دكتور ضياء من في التجمع الخامس، في عياده التجمع الخامس من شهرين تقريبا. طبعا كتب لي سيستم التغذيه بتاعتي هتمشي ازاي. انا عندي الام عضليه اللي هي فايبر، طبعا كان عندي هالات سوداء تحت عينيا، كان عندي مشاكل في الوزن شويه طبعا لان وزني زاد، عندي هجمات الام ثابته بسبب الفايبر، وعندي هجمات شديده جدا كانت بتتعبني، وانا كان عندي حلقه مفرغه كده ما بين ان انا باخد علاجي. طيب العلاج ده ما بيحسنيش ليه؟ كان بيحسنني الاول وبعد كده اخد على الجرعه تزيد. طبعا ده كلام معظمنا عارفينه كمرضى، بس انا باخد علاج ليه الهجمات بتزيد؟ كملت على كام تخصص قبل ما تعرف؟ لا كتير طبعا، كتير. بقى كام سنه اصلا؟ 15 سنه. 15 سنه؟ 15 سنه. لفيت على تخصصات كتير جدا طبعا من زمان الكلام ده، والمرض صاعد نازل طبعا، بس انا شغلتي كلها. بس كلمه بس قبل ما الاستاذه تكمل كلامها، الاستاذه النهارده يعني محلوه وصبرت وخست مع ان الحساسين ما كانش هو الهدف الاساسي بتاعي خالص، انا هدفي الالام، بس انا لقيت نفسي اكل اتنظم، صحتي اتحسنت، الشبع بسرعه، اشبع بسرعه. ما بتجوعيش؟ ده ليه ما بتجوعيش؟ لا ما بجوعش خالص. اصل لازم تاكل التوست غالي، وركزي في قصه التوست دي. لا لا خالص، عشان لسه قايله دلوقتي العيش السن. المره اللي فاتت لما كنتش جايب جدول الاكل بتاعي، حصل كده شويه تاتش ما بيني وما بين الدكتور، بس هو طيب بصراحه، يعني بصراحه يعني بيجي لمرحله معينه يحس ان المريض اتاخد كده، يعني بيحاول يرضينا بشتى الطرق، ولذيذ يعني. مشيت يوميها مبسوطه مع ان الموضوع بدا بتصادم، بس مشيت مبسوطه الحمد لله. لما بدات اكتب واعمل جدول، لما الدكتور نبهني اتنبهت النقطه ان انا كان عندي عيش توست كلته، سوري سن كلته لمده يومين، وانا كنت معوده نفسي من اول السيستم بتاعي ان انا باخد توست ريتش بيكبر رده، ف ففعلا الموضوع اختلف معايا، حسيت ان انا اتدهورت في حاجه فيا غلط، لان التصنيع بقى احنا واقفين على التصنيع في الحته دي. بس كمان قلت لي حاجه تانية، انت قلت لي جربت توست تاني نوع تاني. جربت توست نوع تاني غير يعني غير النظام ده، غير الوضع ده، وجت معايا صدفه والله، انا مش قصدي ابدل عشان اجرب، انا ما بحبش اجرب. جالك امساك؟ جالي امساك. توست لا ده توست بالرده بس شركه تانية. توست بالرده شركه تانية. يبقى الموضوع بقى تجربه كمان جنب. تجربه أيوة. عشان ما تتعبوش. وعلى فكره هو التوست بتاع الزفت ريتش باك ده مش احسن حاجه في الدنيا. لا ما هو الدكتور نفسه قال لي كده، الدكتور دي قال لي كده مره، قال لي هو احسن الوحشين بس هو فعلا اقل ضرر من الخبز اللي ممكن ناكله في الدنيا. انت عارفه يعني انا مثلا يجي لي على مدار الشهر مرتين امساك من ورا الريتش باك ده برضه. مش هو ده الهيلث اللي هيلثي على فكره؟ مش احسن لا حاجه لا هو احسن حاجه بس مريح. يعني انا كواحده باكله يوميا على الفطار، وساعات ما بقدرش اكمل اتنين توست خلاص، انا نظامي ما بقتش قادره اكل. يعني بشبع في الوجبه، بشبع عشا ما بتعشاش، مش عايزه اتعشى، مش حاسه ان انا محرومه من حاجه. ايه اللي اتغير في جلدك؟ ما نعمش. لا جلدي ناعم، كعب رجلي باين. لا باين كعب رجلي ناعم، لان مره قريت كومنت في بوست كان حد علق لحضرتك وقال لك بلاش مبالغه الرجلين بسبب الشتاء. فيها داخل فيها نسبه شتا، بس فعلا سيستم الجسم كله بيتغير مع الاكل. هرمون رسمه الجسم حضرتك بتتغير. ايوه تحت عيني هدي، ما بقاش عندي حالات هلع زي الاول كان. ايوه الاكل من بانيك اتاكس الاكل. كان الدكتور حتى ساعتها في اول مقابله معايا قلت له ان احنا عيله صايفه، يعني عندنا عندنا لا بجد عندنا الام نفسيه كتير وعندنا امراض نفسيه كتير. يعني لا بيحصل لي شويه توترات، بس لا مش الوضع بتاع الاول. انا كان بيحصل لي توترات كتير وانا باخد علاجي، يعني العلاج النفسي باخده. وبيحصل لي الهجمات وانا باخد علاجي برضو، هجمات بتزيد، لان الحلقه المفرغه دي اللي هي عباره عن ايه؟ الغذاء. انا ما كنتش فاهمه ده. ايوه لحد انا دخلت الجروبات بتاعه الفايبر عشان ادور على حل، لان انا مش لاقي حل عند دكاتره. انا بتعالج وفي نفس الوقت هجماتي بتزيد، مش عارفه فين الثغره. بتتعبي وبتكبري وبتعجزي وهجمات كتير زياده، ومش سنك، مش عايشه سنك. ف والله كده يعني صدفه كده شفت كومنت كده لاسماء اسماء معروفه على اسماء معروفه كلمتها وهي كتر خيرها بصراحه، ذوق ولذيذه جدا يعني. والله كانت معرفه خير الحمد لله بجد. يعني انا الحمد لله مبسوطه وكل رضا والحمد لله وبجد والله ربنا يبارك لك. انا بدعي الدكتور ضياء كتير جدا جدا جدا يعني جدا والله. ما انا ما جايه قصدي شفاء تام، انا بتمنى الشفاء، شفاء من الله، بس انا مشيت في سيستم محترم يعني. فلازم اطلع واقول ده، انا ماشيه في سيستم محترم، بتمنى من ربنا ان يشفيني شفاء تام انا وكل المرضى بامر الله ان شاء الله. بس انا الحمد لله كل رضا عن التجربه اللي انا دخلتها دي ومبسوطه منها جدا بجد والله العظيم. لا لا لا دكتور ضياء بايده شفاء، ولا انا اقدر اشفي، ولا لا الشفاء من عند الله، بس بجد بيتعامل معانا بمنتهى الاخلاص والضمير. هو ما يقدرش يقدم لنا اكتر من كده، واحنا بنسمع الكلام وبنمشي على الخطه. بقول ايه بره الشفاء بقى منه من الله. حاجه في النظام اللي انا بقولها معاكي في العيادة ما بقولهاش في لا لا خالص. هو الكلام انا جايه عند الدكتور اصلا من بدايه اول زياره ليا، انا عارفه سيستم الاكل ايه الممنوع وايه المسموح، بس الموضوع محتاج دقه ونظام انا اتعلمتها مع الوقت. يعني دي ثالث زياره ليا من المره اتعلمتها مع الوقت طبعا. يعني خلاص اتعلمتها لايف ستايل. طبعا لايف ستايل. الموضوع كان ماشي انا باكل في المسموحات، بس الدنيا مش منظمه عندي برده كفايه. لما نظمت الدنيا الوضع بدا يبان عندي انا ممكن اكون لخبطت في ايه، عمل لي مشكله باين. صح انت قلت الكلمه المناسبه. أيوة. بتشوف ايه عمل لك مشكله. أيوة. ان جسمك بيرد لك خبر. انت يوم ما غيرت نوع العيش جسمك قال لك لا مش ده. ايوه حصل لي الم في القولون مباشره وامساك. مش ده قال لك مش ده مش عايزينه. السن بقى لا عمل لي الام في جسمي بجد والله يا دكتور. انا حتى جيت الزياره اللي فاتت عند الدكتور قلت له انا متراجعه، قال لي اكلت حاجه غلط، قلت له لا ما اكلتش حاجه غلط، قال لي اكيد اكلت حاجه غلط. لما رجعت نفسي وقعدت اكتب بايدي لقيت نفسي ان انا فعلا من فتره قبل ما تظهر عليا الالام على جسمي بسبب العيش السن اللي انا جبته من الفرن، انا فعلا دخلت في مرحله الام جسمي تعبتني، حسيت بالام. انت عارفه مين حصلت معاها الحركه دي قريب؟ مامتي انا امي. ايوه طلبت تاكل رنجه من حوالي 3 اسابيع. طب اتصرفت في عيش سن انا مش بايدي قصه، رحت جبت لها رغيفين تاكل بيهم، قام عليها العصب الخامس تاني يوم. ايوه ما ساعتها كورتيزون بقى ودخلنا في كورتيزون قصه. يعني حتى اللي حواليا في البيت ما فهموش، يعني قالوا لي هي دي مش مبالغه، قلت له انا جسمي نضف من الكلام ده. برافو عليك. ليه نضف؟ لما بتيجي تاخد خطوه ايجابيه وترجع لخطوه سلبيه تاني جسمك بيبقى ليه رد فعل اعنف. اعنف طبيعي. غلط. حقيقه فعلا. اقف. زي على فكره الفايبرو ربنا خلقه عشان ايديك انا اسف يكسح ايديك عن الاكل. ايوه نفكر. هتلاقي اعصابك وكل ايديك من قدام هومور وماتاي كل دول ايديهم امنع عنهم الاكل. امنع. ايوه. افرض انك قويه. اكل انا لسه قايله للدكتور ضياء اكتر حاجه تعبتني الفتره اللي فاتت في الثلاث سنين اللي فاتوا وخلت الهجمات تزيد هو الاكل الغلط. ما انا بتعالج وظروفي الاجتماعيه الحمد لله كويسه ما عنديش ازمات نفسيه شديده تضغط عليا تعمل لي تعب نفسي شديد. طب ايه اللي زاد عليا غلط؟ فعلا الغذاء كان دمار. يعني لفيت على كام تخصص يا بابا؟ قول لهم كتير. لفيت على مخ واعصاب وعلى دكاتره عظام ونسا ودكاتره جلديه. دكاتره جلديه. ان شاء الله اخباره ايه؟ يا علي لا كويس. حسيت ان هو ناعم تقل شويه؟ لا حسيت كان في تساقط نسبه تساقط وقفت. هيطلع بقى خلال شهرين. احنا بقى اكلنا عادي على فكره اصل كل غذاء شعر حضرتك في جنين القمح او جنين الرز للتاكيد. يعني غذاء سعادتك في التوست او الرز وده اللي احنا بناكد عليه كل مره عشان ما يقولوش احنا بنفكر في كيتو. انت اكلك الاصلي في غذائي شايف انت قلتي وجبه الفطار بتاعك اليوم اللي بسطني اليوم الاثنين. كلتي توست وزيت زيتون. أيوة. وزعتر. وصل لك كل اللي انت عايزاه. ايوه. وصل لك امينو اسيدز محتاجها مخك عشان يفرز السيروتونين والدوبامين ومش عارف ايه. وصل لك جلوكوز عشان يحرق شويه في المخ. تمام. وصل لك فاتي اسيدز من زيت الزيتون. تمام. وصل لك كوليسترول اللي واجب لشباب بشرتك وشباب شعرك وشباب غدتك وخلاياك. لا لا لا فرق شاسع. انا من اول مره لتاني مره للمره دي فرق شاسع. ولا يعني انا ثلاث مرات بس 60 شهرين في النص. لا شهر ونص. شهر ونص. لا شهر ونص. جيتي زورتيني ومشيتي شهر ونص رجعتي لي بقى. ما انا عكيت بقى وتراجعت فجينا حصل بقى التاتش بس النهارده جاي تودعيني. لا والله. لا لا لا والله يا جماعه انا مش عارف اشكر الغدا ازاي. والحمد لله والله لسه قايله للدكتور حتى نسبه الام عضلاتي اللي لسه معايا بنسبه 30% تحسن جديده. لسه قايله للدكتور فعلا والله العظيم. قولي له بقى خريطه الام مش عايز اسجل في التليفونات بس هو كده انت زهره. تمام. انت قلت لي بقى كنت خريطه الام نفسها اتغيرت صح؟ يعني انا كنت جايه من البدايه خالص عندي الام معظم الالام العضليه اللي عندي في الرقبه في منطقه الرقبه ومنطقه الابهر. وعندي زائد الالام الثابته عندي هجمات شديده جدا كانت بتجيلي الهجمات دي في صوره ايه؟ الام شديده جدا في كل عضلاتك في كل جسم منتشر في رقبتي وفي رجلي. دي كانت النسبه الكبيره فيها. بعد 10 ايام لقيت الموضوع ماني كنت سحبت العلاج مره واحده لان في اليوم الاول يوم جيت فيه عند الدكتور قال لي وقفي لي العلاج النفسي والسمباتكس والكلام ده خالص وقفي لي الكلام ده هنمشي على الغذاء. حصل لي اعراض انسحاب لمده يمكن اسبوع. بعد الاسبوع ده بدات احس براحه. المود اخباره ايه؟ لا المود اتغير. لا وفي الفتره الاولانيه يمكن دلوقتي احنا اتعودنا على المود الكويس. ايوه. انما في المود الاولانيه تحس ان في حاجه نورت يعني. ايوه فعلا الاحساس ده حقيقي وكذا حد وصفه وانا كنت اتفرج وانا قاعده زيكم الاقي. ايوه اقول صح الوضع ده حصل. حصل كده حاجه فائت حاجه مع ان الالم موجود بنسبه بس لا في حاجه في جسمي فائت في حاجات بتتحسن يعني مع الوقت كده مع الصبر بتتحسن الالام عندي. لا بناخد دواء اصلا للالام يا استاذ؟ لا لا خالص ولا دواء للالام. لا لا نهائي مكملات هي كلها مكملات بعد التحاليل عملناها المكملات اللي محتاجاها خدتها ما عملناش اي ادويه. دي بتقف اصلا انت فاهم النظام يعني حتى دي هنوقفها مش هناخد حاجه اصلا. بس المقصود من كلامنا ان مفيش حاجه اسمها مرض. انا بحكي مع غدا النهارده. ايوه اصل طالما ما بخدتيش دواء يبقى انت ما عندكيش مشكله. ايوه ارتجاع ما بقاش موجود قولون سليم الحمد لله. لا ولسه قايله والله للدكتور من شويه قلت له انا لو عندي حياه اجتماعيه فيها حركه ونشاط زي الاول وشغل وكلام من ده انا كنت هرجع دلوقتي اقول لك ما عنديش الم بنسبه 100%. قلت له انا معطله شغلك لان انا عارفه نفسي الفراغ معايا بيعمل ايه بالرغم عن كده انا عندي نسبه تحسن 70%. بسم الله بجد والله العظيم يعني انا بقولها لك ودي حقيقه والله العظيم اقسم بالله حتى لسه قايلها في البيت النهارده. 15 سنه احنا في شهر. انا النهارده لسه قايلها. النهارده انا هحسبك على حاجه انت ماشيه على النظام الاخراني الصح الصح. ايوه 15 يوم. ايوه صح. ايوه على النظام الصح الصح المظبوط 100% الدقيق زي بالدقه اللي الدكتور دي عايزها انا ماشيه عليها بقالي 15 يوم وفرقت معايا. بس دي هي الجرافه اللي حصلت الشهرين الاولين احنا هعتبرهم كنت بتلاقيني دماغي. ايوه ما شفتكيش. انا شفتك بعديها مره و15 يوم ودي الثانيه. فال 15 يوم انت عملتي جامب فيها 70% ده حاجه. كل ما بقيت افكر قبل ما اكل عشان عارفه ان انا هكتب ولازم طبعا هكتب بضمير انا مش هكتب أيوة. حاجه انا مصلحتك. ايوه لا الموضوع فرق الحمد لله بجد الحمد لله فرق. الحمد لله. هستاذنكم بقى احنا نشكر الاستاذه غاده وكتر خيرها كتر خيرها. طبعا كل حاجه هي قالت هي غاده على فكره شخصيه فير انف وبعدين عصبيه زي ما بتقول لكم من شويه يعني بتهددكم قالت لكم احنا العيله كلها سايكو ف هنخلص فلكن هي مش هتجامل والله والله هي غاده بتتكلم ده وهي متبرعه اصل ده جزء من وقتها وجزء من مجهودها. اتفضلي يا استاذ. انا بس النوت للدكتور انا متحسنه في الامي بنسبه 70% ما قلتلوش 100%. ايوه اللي عندي قلته يعني دي حقيقه بس 70% اللي انا متحسناهم دول نقلتني من واحده مش عارفه تعيش خالص لواحده عايشه ومبسوطه وبتخسي وبخس والحمد لله. على فكره الدواء المقرف اللي خلى عملك التربيه ده هو اللي عملك المشكله اليومين دول هنوقفه مش هيبقى في حاجه. أيوة. بس متاح تانيك يفتح ماما احنا في التراك الصح. ايوه الحمد لله. لا بجد فعلا الحمد لله. ايوه صح. خلاص اشكري بقى ناس واقفل لهم بقى يلا هم شايفيني كده شفتي كده قدامهم ولا ايه؟ مظبوطه؟ خلاص اجي بقى اقول لهم بقى اقول لهم عايز لهم كلمتين في فقط ممكن يبقى اقول لهم يوم واقفلي معاهم يلا يا ستي هتقفلي اصلا ماشي؟ طيب ويوم من الايام الحلوه اللي هو عارف عليك يوم الكبيس يعني يعني مثلا والله من اجمل الايام اللي بتمر عليا في الاكل باكل على جوع بس مثلا الصبح ممكن اقوم اخد واحد توست زائد زيت زيتون وزعتر دي بالنسبه لي فطار بفطره مع كوبايه شاي خلاص كده بالنسبه لي تمام وباكل سكر عادي بحط سكر على شاي بس انا طبيعتي سكري قليل جدا يعني ممكن احط نص معلقه سكر مربى وباكل مربى وباكل نوتيلا بس السكريات انا طبيعتي ما بحبهاش قوي في الحاجات دي يعني بس بتخسي على دول اصل هما بيتقلوا رز وبطاطس وباكل رز وبطاطس وبتخسي اصل الناس كلها معظم اكلي رز وخضار سواء كان معاه بروتين او معهوش والبروتين فعلا قللته بقدر الامكان هما يومين في الاسبوع بالظبط على فكره اكتر اكل بيجي للجسم البروتين الحيواني واكتر اكله بحبها قوي في اليوم اللي باكلها فيه وفعلا ببقى مرتاحه جدا في اليوم ده رز ابيض وشوربه دي بحبها جدا يعني فعلا بتبقى مريحه جدا ايوه مريحه جدا الرز يعني يوم تاني الغدا رز ابيض وبطاطس مطبوخه وزيتون مخلل مثلا على اساس ان انا ابعد عن السلطات والكلام ده ما بيتاكلش الكلام ده خلاص في يوم كلت فيه محشي كوسه وبتنجان جالي الم في القولون شويه لازم خضار الجسم ما ياكلش خضار لاني منعاها يعني دي انا كلتها في الاسبوعين اللي فاتوا مره واحده في نفس اليوم حسيت فعلا بالم في القولون الايام اللي بتمشي معايا في الغدا رز ابيض مع خضار مطبوخ لا بيمشي اليوم بيس جدا وجميل وما فيهوش اي حاجه خالص وما بحسش باي حاجه خالص هو عشان البتنجان لا فرتجع جلد البتنجان جلد الفلفل جلد الكوسه هم دول يفرجوكي بس وعندي كمان حاجه مهمه قوي اتحسنت انا ما بحسش باي ارتجاع او حاجه بس الدكتور نبهني الدكتور نبهني ان الجيوب الانفيه ساعات بتبقى تعبانه بسبب الارتجاع وفعلا انا جيوب الانفيه من اول 10 ايام في العلاج لحد دلوقتي ما فيهاش اي مشكله خالص من الاول لا خالص بجد امان الله خلاص انت صح سليم ايوه لا الحمد لله شويه تزيدي والدول هيروحوا مع الوقت انتهينا جسمك بيستعيد نشاطه وانت بتاخد الريستارت ايوه ومهما كانت الاغراءات حواليا انا ما عنديش استعداد خلاص ده سم يا بابا سم بارك الله فيك معزومه خارجه بره انا والولاده ايا كان ما باكلش اي حاجه من الممنوعات خالص وبخاف اصلا اروح ناحيتها لان عارفه ان جسمي خلاص هيدفع الثمن وهو نضف بارك الله فيك كتر خيرك فالحمد لله ربنا يشفيكم جميعا يا رب كتر خيرك كتر خيركم اشوفكم يا جماعه على خير وبعد ما خلص العياده ممكن نبقى نتكلم بقى بالليل. السلام عليكم.